حصريا على موقع djkimo.com. كافي ما لا تنتظر حسبي مرة بتاعتي لو بالحلم عادي تجي هم ارضى واخذ راحتي فهمني ما رايت تجي لا تبقى ساكت قولي ما راح اموت لو راح وحدي اضل احسن لي متعود اصلا على البعد وانا ادري ما ترجع لي كل ما افكر ابتعد والقاك جاي على موقع djkimo.com.